طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أخانا المقدسة، حيا الله أخانا علي القرار، حيا الله حبيبنا أبا طلال، حيا الله أختنا موادم وأختنا إنسانة، حبيبنا جنيدي. مين تاني يا أخو عشان مقولوش الكلوني عين؟ مين تاني يا أخو عشان بس ما نكونش نسينا أي حد؟ ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم، اللهم احييكم رائد، ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم في الدارين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذابين عن ذلك الدين، المدافعين عن حياض رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المنافحين عن المجاهدين وأعراضهم. اللهم احييكم حبيبنا الغالي إبراهيم، ربنا يبارك فيك يا رب وفي أهل المغرب جميعا. وما تفتكروش، لا انتوا مفكرين، يا ما يصحش كده، ما يصحش كده. طيب انا مش عايز احلف، لكن اقسم بالله، اقسم بالله تاني، يعني اقول لكم، لكن في الحقيقة، طيب نبدأ. ربنا يكرمكم جميعا ويجعلنا يا اخو، ربنا يبارك فيكم. لو في حد سمع منه جملة مفيدة، جملة مترابطة، يبقى حد يقول لنا هو قال ايه، هو كل كلامه تهتهة ونص كلامه مقطع، مين يشتريه؟ على فكرة، مسألة الإخوان المسلمين، انظروا إلى حالهم في العراق، يعني انظروا إلى حالهم في العراق. من الذي أسس الصحوات؟ من كان النواة التي انطلقت منها الصحوات؟ من أجل ماذا؟ ثم ماذا حاق بهم؟ يعني انظروا إلى كلب الهاشمي، إيه اللي حدث له؟ مبدأ الميكافييلا والغاية تبرر الوسيلة، وأنظر إلى هذا وأنظر إلى هذا، ما ينفع. هذا المبدأ أصلا ضد الإسلام. وبعدين نصرة أخوك ده أمر مطلوب، ولا تعين عليه كافر حتى إن قالوا أن الرافضة مختلف في كفرهم، حتى وإن قالوا هذا القول، فأيهما أقرب لي وأيهما أقوم لإقامة التوحيد؟ ما هو أنا الأصل عندي الدين، وإلا اظهر على حقيقتك وقول أنك علماني أو ليبرالي وتتشح بهذا الرداء. ما ينفع الأصل أصلا، ما ينفع الكلام اللي بيقولوه. والإخوان المسلمين هتجدهم في كل مكان على هذا النهج وهذا الديدن. المسألة الثانية عندهم مسألة أن يظهروا بمظهر الضحية، نظام المظلوميات واللطميات. نعم، ليسوا مسلمين، وأنا بقول لك اظهر على أمرك، اظهر على حقيقتك. مظهر المظلوم المضطهد المغلوب على أمره، حتى وإن أريقت الدماء، وما حدث في مصر ليس ببعيد. يعني الأمر اللي حدث في مصر من المتاجرة بالدماء التي أريقت من أجل ماذا؟ وأنا أقولها وما زلت أقولها، أن الإخوان إن أرادوا أن يصالحوهم فسيسارعوا في المصالحة. يعني لو أراد السيسي أن يصالح الإخوان، فستجد الإخوان يسارعون في هؤلاء. غالبية من ماتوا ستجدهم من غير الإخوان، ومن مات من غير الإخوان ستجدهم من الشباب، أما شيوخهم فهم في السجون. ليه؟ للأمر نفسه، المظلوميات، المظلوميات. أنا عايز أظهر في دور الضحية، أنا المضطهد. المسألة الثالثة، هم لا يستنصرون بالله تعالى، استنصارهم حتى يومنا هذا، لغاية يومنا هذا، هم بينتصروا بمين؟ يا أمريكا، يا اتحاد أوروبي، يا مش عارف مين. صح، هل هم استنصروا بالله تعالى؟ فده حالهم، ده حالهم. فأن لهم أن ينصروا، أن لهم أن ينصروا. والغرض، وهتجد في الأيام القادمة دعوات جمة على كافة الأصعدة للمصالحة مع الإخوان. ليه؟ إيه السبب؟ كي ينكلوا بإخواننا من الدولة. لا أكثر ولا أقل. للإخوة سيناء الآن تعتبر خارج السيطرة، الإخوة بس عشان تبقى عارفة، سيناء الآن خارج سيطرة الجيش، هم فيها كالفئران المختبئة في الجحور، لا يخرجون إلا جماعات في مدرعات، وهم يخشون أن تنسف، وهم يخشون أن تنسف. فإحنا بنقول لكم ده ديدنهم، والله سبحانه وتعالى قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهؤلاء يمكروا، والله سبحانه وتعالى يبطل مكرهم، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. ومن ذاق حلاوة الجهاد لن يعود مرة أخرى إلى الخسة والخزي. وإن شاء الله قريبا قريبا، يعني في حد سمع الأخبار الواردة من سيناء أن الاتجاه سيكون شرقا؟ خاصة بعد أن بان الاتجاه سيكون شرقا. شرقا ده يعني فين؟ لإسرائيل، لإسرائيل. وأعلنوها صراحة، واعلموا أنه عند البدء في هذا سيتحول كثير. هي بتضرب بطيرانهم بالتنسيق، بل بالعكس، ان الاحداثيات اللي بيضرب بها الطيران الاسرائيلي تفوق بكثير الاحداثيات التي يضرب بها الطيران المصري، احداثياته ادق بكثير. تمام. واظن الطائرات اللي هم بيسموها الزنانه كلها اسرائيليه. تمام. هي اللي بدون طيار اللي بيسموها الزنانه كلها اسرائيليه، وتقصف جراء عمل مخابرات على الارض، يعني عمل مخابرات على الأرض من الخونة. فبإذن الله الأمر بات واضح يعني، وبات جلي. وبإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، مع ضرب والاتجاه إلى إسرائيل سينفض هؤلاء الشباب إلى الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. لذا كل يا اخوة ربنا يبارك فيكم، هم بيحموا اسرائيل ليه؟ ايه السبب الرئيسي ان هم بيحموا اسرائيل؟ لسببين. سببين. السبب الاولاني ان اسيادهم قالوا لهم ان هذه خط احمر لا تقتربوا منها، وانتم وكلاء، وكلاء في هذا. ده السبب الأولاني. وتعلنوا لشعوبكم أنكم تريدون إزالتها وحربها وكذا وكذا، والمسألة تأتي تدريجيا. الأمر الثاني صرف الناس إلى هذا الأمر دون اتخاذ أي خطوة، فإن أخذت هذه الخطوة انفض الناس من حولهم وذهبوا إلى هذه الخطوة، أليس كذلك؟ فهم يخشون أن يأخذ أحد هذه المبادرة فيلتف حوله الناس وينفض عنهم، عندئذ هم هلكة لا محالة، هلكة لا محالة. وإن شاء الله الأمر خير، إن شاء الله الأمر خير. يمكن الإخوة اللي في مصر سمعوا في الأيام اللي فاتت كلام عن التطبيع، وكأن إسرائيل هذه يعني إخوة لنا، بل احنا اللي ظالمينهم، بل بالعكس يعني، ده هم يعني مش عايز اقول ابرياء الى اقصى درجات البراءة. ده الوضع، الصورة اللي بتنقل. فالأمر خير بإذن الله تعالى، الأمر خير. وكل يوم بيظهر تمييز وتمحيص بين الصفوف إلى أن يأتي الوقت الذي ترى فيه الفسطاطي رؤية العين، رؤية واضحة نقية لا لبس فيها، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. يعني لسه من الأخبار اللي جاية دلوقتي مقتل ضابط ومجند وإصابة 11 في سيناء. لسه حالا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نقول بقى للإخوة ربنا يبارك فيكم، إيش بدنا نتكلم؟ نتكلم فيه بقى إن شاء الله. يلا أهو قلنا اختاروا لنا موضوع نتكلم فيه، يعني هو متبقى على العشاء وقت قليل جدا. في سؤال من أخت، إيش السؤال؟ ما هو المشكلة الاتنين رقصات، المشكلة إن الاتنين رقصات، واحد بيهز بالسيف والتاني بيهز زي راقصة اللي اسمها ايه دي اللي هي ايش هو اختنا السؤال؟ زي في مصر جايبين لي كام واحدة شمطاء. الأمر سهل وبسيط جدا أختنا، أي إنسان حتى وإن كان كافرا عليه أن يتوب عما هو عليه، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يبرأ من هذه المعتقدات. بس احنا يا إخوة الإسلام ما هو دين شكلي، الإسلام مش دين شكلي فيه طقوس معينة بشكل معين زي الأديان الأخرى، لا أبدا أبدا. يعني أنا مرتكب ذنب، تبت عن هذا الذنب، رجعت إلى الله سبحانه وتعالى. طب إن كان هذا العمل فيه شك من الشرك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أليس كذلك؟ مش هتدخل في الإسلام، اللهم احكم حبيبنا هيرو، مش هتدخل في الإسلام من جديد، هي مسلمة. وكان عندها دخن، فظهرت لها من الحجة دخنها، فترجع عن هذه الأباطيل، تمام؟ فإيه يبقى الوضع إيه؟ أن تبرأ لله تعالى من هذا المعتقد الفاسد، ده شيء طبيعي، وأن تندم عليه زي أي ذنب، تمام؟ زي أي ذنب من الذنوب، الإقلاع عن الذنب، الندم، تمام؟ الرجوع إلى الله أو الرجوع إلى الحق. لذا احنا بنقول إيه؟ تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود لمثل هذا أبدا، تمام؟ فدي الأربعة. طبعا مع دول ضف إن كان هنالك مظلمة للناس، فأن تؤدى قدر المستطاع، أن تؤدى قدر المستطاع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذا الأمر مختص بعقيدة، فالبراءة من هذا الأمر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه وعدم العودة إليه مرة أخرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنيبين. سيدنا داود، طيب انتظر، لأن المسألة ده هي فيها كلام كتير. مسألة الاستحلال ده حبيبنا علي الكرار، الاستحلال عمل عقدي، الاستحلال عمل عقدي، أليس كذلك؟ وعلشان أعرف العمل العقدي ده، العمل القلبي، لابد أن يكون الأمر دي بين في هذا. وأنا عندي قاعدة أن ما ثبت بشك ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. فأنا عندي الإسلام ثابت لي باليقين، فعلشان أقول أنه استحل هذا الأمر، علشان أقول أنه هو استحل هذا الأمر، فلا بد من يقين. هذا اليقين قد يكون قول أو تصريح، خلاص دي ما فيهاش مشكلة، فإن قال أو صرح بهذا لا إشكال في هذا. طب إن لم يقل أو يصرح وأتى بالقرائن، بص القرائن الإيه؟ مش الظنية، القرائن القطعية التي تظهر معتقده في هذا الشأن. من عندي الإيمان إيه هو؟ لا يزول إلا بيقين مثله، ما ثبت بيقين لا يزول بشك، ولكن يزول بيقين مثله، ده معروف. الإيمان عندي إيه؟ قول باللسان. يبقى أنا عندي قول باللسان، في قول اللسان وفي عندي قول القلب وفي عندي عمل القلب وقول القلب. يبقى قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان، فقول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. تمام، نضيف لهم اتنين كمان، نضيف لهم اتنين كمان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص. هو الصوت ماله؟ ماله الصوت حبيبنا جنيدي؟ طب خير ان شاء الله. يبقى نزود لهم اتنين كمان، يبقوا الخمس نونات كاملين. يبقى قلنا قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص باتباع الشيطان أو بمعصية الرحمن. تمام كده، ادي الايه الخمسة، ادي الخمسة. تمام، طيب قول باللسان معروفة، وقلنا القول قول اللسان وقول القلب. القلب له قول وله عمل، القلب له قول وله عمل. ايه الفرق بين ده وده؟ التصديق ده قول، والنية ده عمل. تمام كده، ومنهم من قال أن القول هو قول القلب، هو عمل القلب، وهو التصديق والإخلاص وغير ذلك، فكله يدخل في أمر واحد. تمام، دي مسألة. فعلشان أقول لك إن ده استحل ده، فلا بد أن يظهر من القرائن إن لم يكن هنالك تصريح ما يفيد هذا. وفي إشكالات في المسألة دي، لأن المسألة ما هي سهلة. مسألة الإصرار، هل الإصرار على الذنب استحلال؟ هل الإصرار على الذنب استحلال؟ لا، الإصرار على الذنب مش استحلال، هو أمر عظيم، أمر جلل، ولكنه ليس، يعني مش هقول لك لا ده بيصر عليه، لا. طيب واحد قال لك إيه؟ أنا عايش شرع ربنا، ولكن كل أعماله تقول أنا أتجه إلى الديمقراطية، والديمقراطية كويسة وهي دي شرع ربنا. فانظر القرائن هنا، القرائن في أفعاله كلها تدل على هذا، تدل على هذا الأمر. فالقرينة إن كانت قطعية مظنية كان هذا دليل على الاستحلال. يبقى إما بالتصريح، إما بالقول، إما بالقرائن القطعية. والكلام ده مش في كله، لأن مسألة الاستحلال دي، إن أنا أقول ده مستحل للمسألة دي، ليس في كل فعل يكفر به الإنسان، مش في كل فعل يكفر به الإنسان. ما هذه من القرائن القطعية، من القرائن على هذا الأمر، أنه يريد ترخيص لهذا فهو يشرع لهذا الأمر. تمام كده؟ فهو يقول بترخيصه. ما هو القول قد يكون باللسان وقد يكون بالقلم. فالإنسان إن كتب فهذا قول، فالترخيص ده بمثابة القول بالقلم. الكتابة تعادل الأقوال في هذا الشأن، فتكون من القرائن القطعية. لذا عندما يذهب إلى أن الترخيص وغيره وكتابة هذه الأمور تعد من هذا الأمر. لا، مش شرط إن هو يكون مستحل، مش شرط إن يكون مستحل إن هو باع المخدرات أو باع الخمر، ولكن إن رخص لهذا وسعى في الترخيص لهذا كان على ذاك النهج الذي يقال به. طيب، إن إنسان باع الخمر غصب عنه، محتاج لمال مثلا، محتاج مش عارف لإيه، أو إن هو عنده لأي سبب آخر وهو يعلم أن ما يفعله هذا، ما إحنا بنقول أهو فرق بين الترخيص وبين من يبيع هذا الأمر. عشان كده أنا مش بقول كل اللي بيبيع يبقى هو في المسألة دي، ولكن عندما يرخص أو يذهب إليها أو يرى هذا الأمر أو يرى أن ما فيها أي شيء، زي الشيخ اللي طالع مثلا يقول لك إيه، لا أرى أن الخمر محرمة. هو لا يرى أن الخمر محرمة، يقول لك الإسلام لم ينهى، لم يحرم الخمر، تمام؟ لا، الهلالي ما قالهاش، ده واحد آخر. الهلالي ذكر قول الأحناف في الخمر، وعد الخمر في ثلاث، عد الخمر في ثلاث، تمام. دي مسألة تانية. والأحناف يعني حتى هم أبو يوسف وزفر ردوا على الإمام أبي حنيفة في هذا، تمام. هو ده مش الشيخ بتاع أستراليا، ده شكله أصلا نصراني، والله والله أعلم، ده مش شكله، مش مسلم خالص يعني، هو شكله ما هوش مسلم، ولكن مرتدي عمامة الأزهر، ويخرج ويقول أن الخمر ليست بحرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طيب، رفع لأذان العشاء، وكان بودنا إن إحنا نكمل معاكم، فخير إن شاء الله. يعني أرهقناكم في هذه الأوقات القليلة، فنأسف لإزعاجكم بجشامة هذا الصوت. غفر الله لنا ولكم، وأحسن الله إلينا وإليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من المخلصين المخلصين، إنه بكل جميل كفيل، هو ربنا، نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.